الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله إمام الترمذي في كتابه الشمائل، قال: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا ذكرنا هذا الباب في الدرس الماضي وذكرنا الأحاديث المتعلقة به، لكن لا بأس أن نعيد الكلام على الترجمة، لأن الإمام الترمذي رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين صفة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت وما اشتملت عليه من الضيق وغير ذلك. والعيش هو الحياة وما يكون به الحياة، العيش هو الحياة وما يكون به الحياة، فيطلق العيش ويقصد به الحياة، ويطلق ويراد به الطعام الذي يعاش به، فله إطلاقان: إما يقصد به الحياة أو الطعام الذي تكون به الحياة. فالإمام الترمذي رحمه الله أراد أن يبين كيف كانت حياة النبي عليه الصلاة وكيف كان عيشه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان متقللا من الدنيا يأخذ منها ما يكفيه وما يبلغه إلى الآخرة، يعني لم يكن مستكثرا من هذه الدنيا، لا من جهة اللباس ولا من جهة الأكل والشرب وغير ذلك. وقد وقع في نسخ الترمذي أكثرها ذكر هذا الباب مرتين، ذكر في هذا الموضع وذكر بعد عدة أبواب بعد باب ما جاء في أسماء رسول الله، أعاد الترجمة نفسها باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف العلماء في توجيه ذلك، يعني ما هو السبب الذي جعل الإمام الترمذي يذكر الترجمة مرتين. وأنقل لكم اليوم إن شاء الله عز وجل، المرة الماضية اقتصرنا على قول وذكرناه، لكنه ظهر لي أن هذاك القول بعيد، لأنني بعدما تمعنت في الأحاديث في الباب الثاني وجدتها لا تصدق على ما ذكر المرة الماضية، ولهذا أذكر لكم أقوال العلماء في هذا التوجيه. فبعضهم قال أن الإمام الترمذي رحمه الله، أو بعضهم قال أن هذا خطأ من النسخ، الأصل أنه باب واحد وإنما النسخ فصلوا، وإن كان هذا بعيد نوعا. وبعضهم قال أن الباب الأول غير الباب الثاني. من أي جهة؟ من جهة أن الباب الأول ذكر في حديثين فقط، وأما الباب الآخر ذكر في 9 أحاديث ففيه زيادة، وهذه الزيادة أخرجته عن التكرار، يعني فيه شيء زائد وعلم زائد، فهو ليس كالباب الأول وإن اشترك في الترجمة وعنوانها، لكن المضمون يختلف حيث فيه تفصيل أكثر وبيان أكثر. قال: فهذه الزيادة أخرجته عن التكرار المحض. وبعضهم قال الباب الأول يدل على ضيق عيش بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذكر حديث أبي هريرة وأنه كان يسرع من شدة الجوع، فهذا يدل على أن بعض الصحابة كانوا في ضيق من العيش. هذا يستلزم أن النفس كان كذلك، لأن لو كان عنده لأعطاه، فهذا يدل أنه كان كذلك. وأما الباب الثاني فيدل على ضيق عيش النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته أصالة، لأن الأحاديث ذكرت في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يشبع قط وغير ذلك من الأحاديث، فقالوا الباب الثاني يدل على ضيق النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته أصالة وأنه مختص بهذا الأمر. والباب الأول ذكر أن بعض الصحابة لا كلهم كان في ضيق من العيش، وهذا يستلزم أن نفسه كان كذلك. وبعضهم قال أن الباب الأول والثاني يختلفان من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضيق من العيش في بداية دعوته، وكذلك كان في آخر دعوته، يعني في مكة لما كان يعني أصحابه قليلين وكان مضطهد في مكة كان حاله كذلك، ثم لما هاجر إلى المدينة وصارت له دولة ومع ذلك بقي متقللا من الدنيا، يعني لم يتغير شيء في هذا الأمر، فكأن الله عز وجل اختار له الفقر والصبر والشكر والرضا في كلا الحالتين، في بداية دعوته وفي آخر، فاختار له الأفضل، والأفضل له هو هذه الحال، أن يكون صابرا شاكرا راضيا بقضاء الله وقدره، حتى لما كانت له دولة بقي كذلك ولم يتغير حاله من جهة هذا الأمر. قالوا كأنه النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه واختار له ربه سبحانه عز وجل هذه الحال، وهي أفضل الأحوال، والله أعلم. وبعضهم قال المبوب هنا في الباب الأول بيان صفة عيش النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه من الضيق، كيف كانت حياته. والباب الثاني قالوا بيان أنواع المأكولات التي كان يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكرناه المرة الماضية، لكن لما تمعن في الأحاديث، أحاديث ليس فيها تفصيل المأكولات التي كان يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تدل بمجموعها على ضيق عيشه عليه الصلاة، وأنه لم يشبع من كذا ولم يشبع، لكن يمكن أن يفهم شيء منها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضيق من العيش لأنه لم يتيسر له ذاك الأكل، يعني ما كان يوجد يأكله، لكن لما يتاح له نوع من أنواع الأكل يأكله ولا يتركه رغبة عنه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كأن المصنف يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ما أحل الله له، بخلاف بعض المتصوفة الذين يتركون أكل اللحم زهدا بزعمهم، هذا ليس من الزهد في شيء، ويتركون أكل الطيبات زهدا وهذا ليس من الزهد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل هذه الأشياء لأنها لم توجد، لكن لما توجد وتتاح يأكلها. ولهذا في حديث ابن التيهان رضي الله عنه في سوف يأتينا في الأبواب الباب القادم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه مع أبي بكر وعمر ذبح لهم شاة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها وقال هذا من النعيم الذي سوف تسألون عنه، فكان إذا تيسر الأكل أكل، لكن غالب حاله لم يكن متيسر له شيء، فكأنه لم يترك تلك الطيبة ولم يحرمها، وإنما أنها لم تكن متوفرة متيسرة إليه، والله أعلم. والحاصل أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها شيء من الضيق، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام صابرا، فلم يشكو قط هذا الفقر، وكان شاكرا لربه سبحانه عز وجل، راضيا بقضاء الله وقدره، مطمئن القلب، ولم يمنعه هذه الحالة، تمنعه هذه الحالة، حالة الفقر وقلة ذات اليد، من تحقيق العبودية لله رب العالمين، بل كان عابدا لله عز وجل، متقيا لربه سبحانه عز وجل، ولم يمنعه هذا الفقر من تحقيق هذا الأمر. ولهذا لا يجوز لأي أحد أن يتحجج بقلة ذات اليد والفقر والجوع على تحقيق العبودية لله رب العالمين. فسواء كنت غنيا أو كنت فقيرا، جائعا أم شبعان، لا بد عليك أن تكون عبدا لله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مطمئن القلب متصلا بربه سبحانه عز وجل، بل كان يحول هذه الحالة، حالة الفقر، يحولها إلى عبادة. ولهذا لما كان يسأل أمنا عائشة رضي الله عنها هل عندكم طعام، تقول لا، يقول إني إذا صائم، ما دام لا أكل لا أكل، واجعل نية نية الصيام حتى يحصل له الأجر عليه الصلاة والسلام. وأما مناسبة هذا الباب لما قبله، فالإمام الترمذي ذكر باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره بعد كتاب اللباس وقبل كتاب الخف مجاف، هنا لا تظهر الوجه المناسبة، ولهذا بعضهم تكلف في ذلك، لكن الذي يظهر أن المناسبة هنا غير ظاهرة، والله. هذا فيما يخص الترجمة، يعني هذا الكلام الذي ذكرته اليوم هو مرخص ما قيل في هذه الترجمة والله تعالى أعلى. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله وسمو حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. قال أبو هريرة رضي الله عنه، أو قال ابن سيرين: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما. تمخط يعني كما نقول احنا خرج النخامة وبزق في الثوب تاعه، النخامة هذه وبزقها في الثوب تاعه، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، يعني أبو هريرة اللي يبزق ويخرج النخامة هذه في الكتان. قال: لقد رأيتني وإني لأخر، يعني نطيح نتسرع، فيما بين منبر رسم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، يغشى عليه، فيجيء الجائي يعني يجي الرجل فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا، يحسبني أني مسروع من الجن، حب يرقيه، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع، يعني طاح من شدة الجوع. تكلم على إسناد الحديث ثم نذهب إلى الكلام على متنه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، هو ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء، ثقة ثبت، روى له الستة ومات سنة 240 هجرية. قال: حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد هو الأزدي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، روى له الستة ومات سنة 179 هجرية. عن أيوب، أيوب هو ابن أبي تميم السختياني أبو بكر، ثقة ثبت عابد كبير القدر، روى له الستة، توفي سنة 131 هجرية، 131 هو روى له الستة. محمد بن سيري الأنصاري أبو بكر كذلك كنيته، ثقة ثبت عابد كبير القدر، توفي سنة 110 هجرية وروى له الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، توفي سنة 57 هجرية. قوله: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان، يعني كان أبو هريرة يلبس ثوبان ممشقان، ممشقان أي مصبوغان بالمشق، مصبوغان مدهونان بالمشق، والمشق هذا قيل أنه الطين الأحمر، يعني صباغة كانوا تصبغ بها الثياب، معروف أن القماش يصبغوه حتى يعطوا له لون معين، فكانوا يصبغونه بالمشق هذا اللي هو قيل أنه الطين الأحمر، ويعني وهذا ثوب فاخر، ثوب فاخر. وقيل ممشقان أي فيهما ألوان وخطوط، مصبوغان بألوان وخطوط، والمعنى واحد، أي أن هذا الثوب ثوب يعني رفيع، وثوب ذو قيمة، وثوب يعني فاخر. قوله: ممشقان من كتان، الكتان معروف عندكم نوع من أنواع القماش جيد. لماذا سمي الكتان بالكتان؟ قيل لأنه يكتن، أي يسود إذا ألقي بعضه على بعض، يعني كي يطبقوها هكذا يولي يبان فيه السواد، لون الأسود يبان فيه شيء من السواد، ما يبقاش أبيض خالص. قال أنه يكتن إذا وضع بعضه أي يسود. والحاصل أن الثوب الذي من الكتان ممشق هو من أفضل أنواع الثياب، ولا يقدر عليها أي أحد، لابد أن يكون لك شيء من المال حتى تلبسه، يعني شيء غالي. قوله: فتمخط في أحدهما، أخرج المخاط ووضعه في ثوبه، والمخاط هو ما يسيل من الأنف، معروف عندكم النخامة، فخرج النخامة وحطها في الثوب هذا. ثم قال: بخن بخن، كلمة بخن بخن ضبطت بعدة يعني أشكال، كسر آخرهما بلا تنوين، بخي بخي، هذا الضبط الأول، بخي بخي، وضبطت بكسر الأول منونا وسكون الثاني، بخن بخ، بخن بخ، هذه كلها لغات في هذه الكلمة، وضبطت بتشديد الخاء مع التنوين مع ضم التنوين، بخ بخ بخ بخ، كلها يعني وردت عن العرب. هذه كلمة بخ بخ كذلك كسر الأول منونا وإسكان الثاني بخ بخ، يعني كلها كلمات وردت في لغة العرب، بعضهم يقول هذا بعضهم يقول هذه. الكلمة ما معنى لما قال بخ بخ أو بخ بخ؟ كلمة هذه تقال عند الرضا بالشيء، كي تفرح بحاجة وترضى به ويعجبك تقول بخ بخ، يعني تفرح به وتفخم أمره وتعظم هذا الأمر، لما ترى شيء يعجبك وشيء عظيم تقول بخ بخ حتى تعرف يعني عظمة هذا الشيء. وقد تستعمل عند الإنكار على شيء، تنكر شيء تقول بخ بخ يعني تنكر عليه، فهي أكثر ما تستعمل في تعظيم الشيء والإعجاب به، كي يعجبك حاجة تقولها، وأحيانا تقولها للإنكار. فأبو هريرة رضي الله عنه قال بخ بخ، ثم قال يتمخط أبو هريرة في الكتان، يعني هذه الجملة جملة تعجب، لذلك قال بخ، تعجب من هذا الأمر، كيف أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الفقير الذي كان من أهل الصفة في مسجد رسول الله لا يجد ما يقيم به صلبه من الأكل، ما عندوش تمرة، ما عندوش حقل، فقير، وذكر أنه كان يسرع، من فينا الآن كين واحد فينا يتسرع من الجوع؟ كأبو هريرة كان يتسرع من الجوع من القشية، هذه حياته. هل هذا يعني تعجب أبو هريرة؟ أنا أبو هريرة قال صرت نبزق في الكتان الغالي ونلبسه، يعني لا ألبسه فقط، نلبس الثوب الغالي نزيد نبزق فيه، يعني شوف الدرجة اللي وصلها من عنده، يعني الله فتح عليه في هذه الدنيا. لكن لما فتح الله عز وجل عليه هل نسي ماضيه؟ هل نسي نعمة الله؟ لا، بل استذكر نعمة الله ولم تغره الحال التي هو فيها، بل ذكر ما كان عليه. هذا الصحابة هذا عندهم حسابات وموازنات يتذكرون دائما. فقال يتمخط أبو هريرة رضي الله عنه في الكتان، استغرب من هذا الأمر وتعجب، يعني كيف طالت بي الدنيا حتى وليت أنا نلبس هذا اللباس الفخر ونزيد نتمخط فيه نبزق فيه. وفي جد في أواب الأحاديث أنه بكى رضي الله عنه، قال هناك من الصحابة من مات ولم يوجد ما يكفن به، كفن ما عندوش، كي يغطي وجهه يبان رجليه، كي يغطي رجليه يبان وجهه، ما كاش كفن يغطيه كامل. تخيل الصحابة ماتوا لم يوجد كفن يكفنوه به، هذا حالهم في الفقر اللي كانوا فيه. فأبو هريرة يبكي يقول أولئك راحوا ماتوا بكامل الأجر، يعني ما الدنيا دي مدت لهمش الحسنات. قال أما أنا عشت حتى ولدت أمير ولا عندي يعني ثياب، ولت قال أخشى أن تكون الحسنة تاعي مع النبي صلى الله عليه وسلم يتروح لي في الدنيا، أن نخلص عليها في الدنيا بالمعنى، يعني عجلت لهم حسناتهم في الحياة الدنيا. كان يخاف من الله عز وجل، يخاف أن هذا النعيم اللي يراه فيه يكون سبب في نقصان الأجر، والراه فينا اللي يراه يخاف كي ربي يفتح عليه يكون نقصان في الأجر. بل كلنا لا نستثني أحدا نفرح عندما يفتح الله عز وجل ونفرح بها الدنيا، والعكس نحزن إذا كانت الحياة ضيقة وفقر ونحزن. لما؟ لأننا لا نفكر التفكير الصحيح. الصحابة كانوا يخافون. فيقول رضي الله عنه بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان، ثم ذكر لهم كيف كان، قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول اسمه حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، يعني من الجوع، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع، يعني يغشى عليه من الجوع. فقوله وإني لأخر أي لأسقط، وقوله مغشيا علي، الغشي ما معنى الغشي؟ كي تقول فلان أغشي عليه ما معنى الغشي؟ الغشي قال العلماء هو تعطل القوى الحساسة لضعف القلب بسبب الجوع المفرط أو وجع شديد أو نحو ذلك، تعطل القوى الحساسة يعني القوة التي تحس في الجسم تضعف لضعف تتعطل لضعف في القلب، قلبك يبقى ضعيف. لما؟ بسبب الجوع الشديد أو الألم الشديد أو البرد الشديد أو شيء يعني عارض أثر فيك حتى تعطلت قواك، صرت لا تستطيع القيام. قال فيجيء الجائي يعني القادم فيراني مغشيا علي، قال فيضع رجله على عنقي. لماذا يضع رجله على عنقي؟ قال العلماء هذه كانت عادتهم في كل من به صرع، يحط له رجله حتى يذهب عنه ذاك الجنون. هذه عادتهم كان يديرها طريقتهم، فيضع رجله وقدمه على عنقه حتى يذهب عنه الجنون، فيحسبه رو به صرع وبه مس يديره له هكذا، وهو ليس به شيء من ذلك. قال وما هو إلا الجوع، يعني سبب الغش الذي أصابني هو خلو البطن من الأكل لأيام، كش طاقة لبش يقدر يقومه شدة الجوع. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه تذكر حالة ماضية مضت وقارنها بالحالة الحاضرة. هذا هو المؤمن، يوازن بين نعم الله وبين ما أصابه منه، يقارن. إذا كنت في مصيبة حتى تخف عليك المصيبة هذه، تذكر نعم الله عليك فقط، تلقى نعم كثيرة، تلقى النعم أكثر من المصائب اللي حلت بك. وراكش كاين اللي حلت به مصائب أكثر من النعم، النعم دائما أكثر. تبدأ تخمم في نعمة الصحة ونعمة البصر ونعمة العقل ونعمة الإسلام ونعمة السنة، نعمة الزوجة، نعمة الذرية، ونعمة يعني ربي نجاك من كم من، وتذكر نعم والله ما تقدر تحصيها. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها أبدا. فهنا الحالة الحاضرة والماضية قارن بينهما رضي الله عنه. فبعدما كان في يوم من الأيام لا يجد ما يسد به رمقه، ما لقاش لقمة يقولها باش ما يتفرش فيصرع، صار الآن هذاك الرجل أبو هريرة رضي الله عنه صار أميرا، ويلبس الكتان ويزيد يتمخط ويبزغ في الكتان، هذه لا يفعل أي أحد، يعني صار في حالة من الله عز وجل فتح عليه. الآن هذا الكتاب كتاب الشمائل، وقلنا الشمائل هو ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ما علاقته بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما علاقته بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثلا حديث اللي مر علينا مثلا قال أن لبس جبة رومية ضيقة الكمين، هذا متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بشمائل لباسه كيفاش كان. لكن هذه قصة أبو هريرة ما علاقتها بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أبو الترمذي ذكر هذا الحديث؟ هذا الحديث ذكره الإمام الترمذي ومناسبته للكتاب للباب ظاهرة، كيف كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حالة أبي هريرة رضي الله عنه تدلنا على حالة النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه الإمام الترمذي يقول لنا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد طعاما يأكله، وكان يعني قلة الطعام وقلة ذات اليد كثيرة. كانه يتكلم عن نفسه، لماذا؟ لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنت، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لم يسأل نفسه عن شيء فقال لا، كان رحيما بالمؤمنين. يستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الصاحب تاعه يسرع ولا يعطيه الأكل وهو عنده، فكأن هذا الدليل أن اسم لم يكن عنده شيء، فلو كان عنده شيء لما ترك أبو هريرة يصل إلى الحالة التي يغشى عليه بسبب الجوع، نفسه لم يكن عنده، ولهذا كان صاحبه يسرع من الجوع. نفسه كان مثله بل أكثر منه، كان نفسه أكثر منه. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أهدي جاله أبو هريرة، قال يعني أهدي النبي صلى الله عليه وسلم قدح من لبن، طاس تاع اللبن هكذا شوية لبن. أبو هريرة كان في شدة من الجوع، فرح كي شاف هذاك شوية لبن قال يعطيني النبي صلى الله عليه وسلم نشربه، نشربه أنا والنبي صلى الله عليه وسلم تقاسمه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة نادي أصحاب الصفة، رعيت أصحابك الفقراء قاجبهم أبو هريرة رضي الله عنه مع شدة الجوع اللي كان فيه، قال هذا الكاس تاع اللبن ونزيد نعيط أصحاب الصفرة كاع 10 أو 20 أو 30 كاع، وش هيكفينا هذا؟ ما يقدرش يتكلم ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذا أمر مقدم. فراح نادى الأب أصحاب الصف، زاد النبي صلى الله عليه وسلم كي جاوا أعطالهم هما الأولين، ما بداش بأبي هريرة. أبو هريرة قال يعني تخليني أنا الأخير وش هي الحق؟ شرب الأول، زاد شرب الثاني، وشرب وشرب ليشرب تي الشباب كلهم وراح. قال بقيت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة زاد حكم النبي صلى الله عليه وسلم القادح، قال له هاك يا أبو هريرة اشرب. فشرب أبو هريرة شرب شرب، قال له نفسه زيد شرب، قال له زيد، قال له يا رسول امتلأت يعني قال مسالك خلاص ما كانش وين يزيد يدخل البن، عمرت كرشو مصار وكلش تعمر. ثم قال أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم فشرب. فهذا الحديث دليل النفس إذا كان عنده شيء لا يشرب ولا يأكله هو، بل يبدأ بأصحابه كلهم وخلي نفسه هو الأخير. فلما كان أبو هريرة يسرع هذا دليل النفس لم يكن عنده، كانت حياته هذه فقر قلة ذات اليد طعام، كان قادر النفس يسأل الله عز وجل فيعطيه، لكنه كان راض بما قسم الله عز وجل له. فهذا هو وجه إيراد الحديث، حتى لا تظن أن أهل الحديث العلماء كبار هذا الجهابذة الناس يعني لربي سبحانه وتعالى لا تظن يذكر الحديث هكذا. ولذلك إذا لقيت حديث مع ترجمة الباب العلماء دائما يحوسوا يذكروا لماذا الحديث هذا ذكر هنا. أحيانا المناسبة واضحة، وأحيانا تتطلب شوية أعمال فكر ويفكروا فيها ويختلف. فهذا الحديث هذا هو سبب إرادي، إذا كان أصحابه كذا في هذه الحال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر منهم، لأنه يستحيل أن يأخذ شيء ويترك أصحابه. فلما صرع أصحابه أمامه لأنه لم يكن يملك شيء، هذه حياته وهذا عيشه في حياة يعني قلة ذات اليد فيها كبير. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ظفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الظفف؟ قال أن يتناول مع الناس. أورد هذا الحديث عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط، يعني عمره ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من الخبز، ولا لحم إلا على ظفف، ما شبعش من اللحم ولا من الخبز إلا على ظفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الظفف؟ قال أن يتناول مع الناس، يعني يأكل مع الناس. إسناد هذا الحديث قتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني سبق، جعفر بن سليمان الضبعي كنيته أبو سليمان وهو بصري صدوق زاهد لكنه كان يتشيع، رواه البخاري في الأدب ومسلم والأربعة، وتوفي سنة 98 هجرية. عن مالك بن دينار توفي سنة 198 هجرية. عن مالك بن دينار هو البصري الزاهد أبو يحيى صدوق عابد، رواه البخاري تعليقا والأربعة، ومات سنة 130 هجرية. هذا الحديث مرسل. لماذا مرسل؟ لأن مالك ابن دينار ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال ما شبعر يعني يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أخبرك ومن حدثك؟ كان واسطة بينه وبين، والواسطة ليس صحابي فقط وإنما صحابي قد يكون تابعي وقد يكون. ولذلك هذا الحديث المرسل عند أهل الحديث من قسم الضعيف، لأنه لا يدرى الواسطة التي حذفت منهم حتى نعرف حالهم. لكن هذا الحديث جاء معناه من أحاديث أخرى صحيحة، جاء معناه من أحاديث أخرى صحيحة، لذلك حسنه أهل العلم. قوله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع أبدا من خبز ولا من لحم. وقط بفتح القاف وتجديد الطاء، بفتح القاف وتجديد الطاء، أي زمن من الأزمان لم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم في أي زمن من الأزمان مرت عليه في حياته كلها، ما كاش زمن ووقت شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز أو لحم أبدا، استثنى الحالة اللي احنا نذكرها فقط. قوله إلا على ظفف استثنى، إلا في هذه الحالة اللي النبي صلى الله عليه وسلم شبع أشبع من الخبز من اللحم. يقول أشبع شبع أنت يأكل كما أحلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلث لأي طعامه ثلث لشرابه ثلث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل شيء يسير، لكن هذا الشيء اليسير لم يحصل له دائما يعني حتى إنسان يشبع، وإنما أحيانا في هذه الحالة قال إلا على ضفر. هذه كلمة ضفر معناه نزول الضيوف عنده، الضفف أي نزول الضيوف عنده، لما يكون الضيوف ويوجد الأكل يأكل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فلما يأتي الضيوف الناس ربما يجيبوا الأكل وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل فيشبع حينئذ. مالك بن دينار قال سألت رجلا من أهل البادية، لأن مالك بن دينار سمع كلمة ضفف ما فهمش معناها، فيعرف معناها وين يروح؟ يروح لأهل الاختصاص. من هم أهل الاختصاص؟ العرب فصحاء أرباب الفصاحة. ومن هم؟ أهل البادية، لأن لسانهم بقي سليما ما اختلطش بالأعاجم. فولاش حكموا كلمات أعجمية دخلت لنا في الكلام ولينا ما كما حال. هذو كانوا عرب لا يعرفين إلا لغتهم، هذا وش يعرف؟ يعرف إلا لغة العربية فقط لا يعرف شيء آخر. فسأله عن كلمة الضفف فقال له الأعرابي أن يتناول مع الناس، هذا هو الضفف، يعني يأكلون جماعة. الآن ما معنى أن يتناول مع الناس؟ المعنى الأول ذكرنا قل إذا حضر الضيوف، من الضفف إذا حضر الضيوف. أن يتناول مع الناس العلماء قالوا الأكل جماعة سبب لنزول البركة فتشبع، بخلاف الذي يأكل وحده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الناس معه وتناولوا الأكل جميعا فالله عز وجل يبارك في ذاك الطعام ويشبع، مع أننا معروف إذا كانوا جماعة حاضرين يكون الأكل ولو كان قليلا الله يبارك فيه للاجتماع يعني ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الاجتماع على الأكل ينزل البركة فيه ويشبع الإنسان. وهذه احنا نتكلم على نفسي باش ما نقولش كيف فعلا أنا نفرط فيها، لأننا دخلنا في واحد المعيشة غفلنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في بيوتنا الآن كيف عشان نأكل؟ أنا أحكي لكم على روحي، أنا كل واحد يأكل وحده، فلكن أنا أكل مع الزوجة الدراري كل واحد طبسيه، هذا خطأ كبير أن نفعله. الأصل عندما نأكل في صحن واحد كما جدودنا كيفاش كانوا يأكلوا، جيبوا قصعة هذه ولا حطوا يدوروا ويأكلوا، هذه السنة وهذا سبب لحصول البركة وتشبع مع قلة الأكل وتشبع، فهذه من آداب الأكل اللي رانا غافلين. جاء في الحديث حديث وحشي رضي الله عنه، تعرفوه وحشي لقتل حمزة رضي الله ثم أسلم صار صحابي حسن إسلامه والله عز وجل وفقه أنه قتل مسيلم الكذاب ولقتله. فهو يروي لنا حديث فقال قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. جاءوا بعض الناس يشكون نفسهم يا رسول الله نأكل ولا نشبعوش، نأكل ولا نشبع. فقال لهم نفسهم تجتمعون على طعامكم أو تتفرقون؟ سألهم نفسهم كي جو تأكلوا تجتمعوا الطعام ولا تأكلوا متفرقين كل واحد وحده كحالنا؟ قالوا يا رسول الله نتفرق يعني ما نأكلش مجتمعين. فقال عليه الصلاة والسلام اجتمعوا على طعامكم، هذا الأمر الأول، واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم أو يبارك لكم، رواه أبو داود وهو حديث حسن. فالاجتماع على الأكل سبب لحصول ونزول البركة فيشبع الإنسان، ولذلك إنسان يحاول يعود نفسه وأهله وأولاده يحاول يكونوا مجتمعين ما يكونوش متفرقين، هذه من العادات السيئة اللي جبناها مع عند الكفار، هم اللي يأكلوا بهالطريقة كل واحد وحده. أما المسلمين مجتمعين يأكلوا مجتمعين وربي سبحانه يبارك في ذاك الطعام. فهذا معنى قوله ما الضفف قال أن يتناول مع الناس. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها البركة لما يفنوا الناس كثيرة وكثيرة جدا، مثل حديث أنس لما أرسله، حديث طلحة لما أرسلته الرميساء رضي الله عنها النبي سبحانه عنده شيء من أكل، النبي سبحانه جاب معه الصحابة كلهم، فربي سبحانه بارك، وكان الماء الذي كان قليل وضع نفسه يده فيه وصار شرب جميع الجيش، وكذا يعني كثيرا لو إنسان يتبعها في السنة يجدها. المقصود الاجتماع الأكل سبب لحصول البركة. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مرة القادمة نواصل إن شاء الله هذا الباب، ربما في حديثين لكن طولنا فيه شوي لأنه متعلق بالدنيا هذه وزخرفها اللي أهلكتنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال عز نفسه قال: مش خايف عليكم الفقر، لأن الفقر تصبر ويردك إلى الله. قال: أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم، قال: فتنافسوا، أن تنافسوا فيها كما تنافسوا فيها تقبل نور الكفار، قال: فتهلككم كما أهلكتهم. هذا وش نفسه كان يخاف عليه؟ خاف علينا الغنى، مش خايف علينا الفقر، وإحنا الحاجة اللي كان خايف علينا نفسه سلم هي اللي نحبها. ولذلك الإنسان قلت يا بد من الرجوع إلى الله، وكل المصائب اللي رأي تصيبنا بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير، وهذه الناس رانا غافلين عليها، كل واحد يحصل في واحد، لكن المؤمن لا بد أن يتهم نفسه أولا، هو مسؤول على نفسه ويراجع نفسه ويحاسب نفسه، عسى الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.